الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن الدعوة إلى الله عز وجل والتناصح في الله والتواصي بالحق والصبر عليه من أهم أعمال الإسلام ومن أعظم القربات ومن أفضل الطاعات، ولا سيما في عصرنا هذا، في عصر غربة الإسلام وقلة دعاة الهدى وقلة العلماء وكثرة الجهال والإعراض عن دين الله عز وجل وعن التفقه في الدين وعن نشر دعوة الإسلام، فإن الحاجة بل الضرورة إلى الدعوة إلى الله في هذا اليوم فوق كل ضرورة. والدعوة إلى الله جل وعلا هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. الله بعثهم دعاة للحق وهداة للخلق عليهم الصلاة والسلام، ووظيفتهم عليهم الصلاة والسلام هي الدعوة إلى الله وتبليغ رسالات الله وبيان أحكام الله حتى تقوم الحجة وتنقطع المعذرة، وهي أيضا وظيفة العلماء بعدهم، هي وظيفة العلماء، علماء الحق بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام، وظيفتهم الدعوة إلى الله والتبليغ عن الله وإرشاد عباد الله لما خلقوا له من طاعة الله وعبادته، وتحذيرهم مما حرم الله عليهم، وتبصيرهم بما خلقوا له من أوامر ونواهي حتى يسيروا إلى الله على بصيرة، وحتى يعبدوه على بصيرة، وحتى ينتهوا عما نهاهم عنه على بصيرة. وكل بلد تنتشر بها الدعوة إلى الله ويكثر فيها الدعاء يكثر فيها الخير وينتشر فيها العلم ويقل فيها الجهل، ويتفقه الناس في دين الله، وتقل فيها الرذائل وتكثر فيها الفضائل. وكل بلد تقل فيها الدعوة ويقل فيها العلماء يكون الأمر فيها بعكس ذلك، تكثر فيها الرذائل وتقل فيها الفضائل وتنتشر فيها المعاصي والسيئات وتنتهك فيها حرمات الله. فالواجب على أهل العلم أينما كانوا أن يبلغوا دعوة الله وأن يتأسوا برسول الله عليهم الصلاة والسلام، ولا سيما خاتمهم وإمامهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فقد بعثه الله هاديا ومعلما ومرشدا. قال جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا بالدعوة إلى الله وبيان توحيده والإخلاص له، وأنه عز وجل هو الحق هو المستحق للعبادة، لا يستحقها سواه جل وعلا، ولم يدعى ويرجى ويخاف ويسأل ويصلى له ويسجد دون كل ما سوى سبحانه وتعالى. كما قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فالله عز وجل خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليوحدوني ويطيعوا أمري وينتهوا عن نهي. وسمى الله جل وعلا طاعاته وفعل أوامره وترك نواهيه، سمها سبحانه عبادة لأنها تؤدى بالذل والخضوع لله، والعبد سمي عبدا لذله لله عز وجل. والعرب تقول: طريق معبد مذلل قد وطئته الأقدام، وبعير معبد مذلل قد شد ورحل. فالعبادة ذل لله وخضوع لله جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. والمقصود أن العبادة الذل لله والاستكانة لله والانكسار له بفعل أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده والتواصي بحقه عز وجل والصبر عليه. والعبادة مع الذل لله يجب أن تجتمع على حبه سبحانه غاية الحب، هو المحبوب غاية حب جل وعلا، الذي يجب أن يحب غاية الحب حبا يقتضي الذل له وإعظامه وتكبيره وأداء حقه وترك معصيته سبحانه وتعالى. ودليل هذا عبادته: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالدليل على حبه والانكسار له وتعظيمه اتباع رسوله عليه الصلاة والسلام بفعل الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود. هذا هو الدليل على حب الله وذل له والقيام بحقه، أن تكون متبعا لرسوله عليه الصلاة والسلام فيما جاء به من الهدى، مؤديا لفرائض الله، تاركا لمحارم الله، واقفا عند حدود الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. ومن الحكم التي خلق العباد لأجلها أن يعلموا ربهم ويعرفوه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وعظيم حقه. قال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فبين أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما، خلق ذلك ليعلم أنه على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما. فعليك يا عبد الله أن تعلم أن ربك سبحانه هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا ند له ولا كفو له ولا سمي له ولا يقاس بخلقه عز وجل، بل هو الكامل في كل شيء سبحانه وتعالى، كامل في أسمائه وصفاته، كامل في ذاته، كامل في أفعاله، لا شبيه له ولا كفو له ولا ند له عز وجل. ولهذا قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهو سبحانه وتعالى معروف بأسمائه وصفاته وخلقه لعباده ورزقه لهم وتسهيله شؤونهم وحاجاتهم فضلا منه وإحسانا، فخلقهم وخلق لهم كل شيء. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أجرى لهم الأنهار وأنبت لهم الثمار وأنبت لهم الزروع وأنزل لهم الأمطار وسخر لهم كل شيء سبحانه وتعالى، ليستعينوا بنعمه على طاعته وليعبدوه على بصيرة عز وجل. فالعبادة لله هي أصل الخير كله، وهي أصل دين الإسلام، وهي معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هو سبحانه مستحق العبادة دون كل ما سواه، أما الآلهة المعبودة من دون الله فهي باطلة، سواء كانت أصناما أو أشجارا أو أحجارا أو كواكب أو قبورا أو غير ذلك، كلها باطلة. والمعبود بالحق هو الله وحده سبحانه وتعالى، هو المستحق لأن يعبد ويعظم ويدعى ويصلى له ويسجد ويطلب منه النصر والغوث إلى غير هذا من المطالب. ولهذا قال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فالواجب على جميع الثقلين الجن والإنس أن يعبدوه ويعظموه ويخصوه بالعبادة دون كل ما سواه جل وعلا، وأن يؤمنوا لأنه سبحانه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا شبيه له ولا كفو له ولا ند له، فله كمال الأسماء وكمال الصفات وكمال الفعال وكمال الذات جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وله صفات حق. يؤمن أهل السنة والجماعة وهم أتباع الرسل عليه الصلاة والسلام، يؤمنون بمعناها وأن معناها حق، وأن الله موصوف بها على الوجه اللائق بجلاله جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو العالم وهو السميع وهو البصير وهو القدير وهو الغفور وهو الرحيم وهو الرحمن وهو المالك لكل شيء وهو القادر على كل شيء، موصوف بجميع صفاته العلى التي جاءت في كتابه العظيم أو صحت بها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا أسماءه الحسنى كلها حق وكلها دالة على معان عظيمة موصوف بها ربنا عز وجل. وكذلك بين لعبادة أيضا أنه خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا، ليبتليهم ويختبرهم أيهم أحسن عملا، أيهم أكمل إخلاصا، أصدق عملا، أكثر امتثالا، أبعد عن مناهي الله جل وعلا. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثركم، قال أحسنكم، والاعتبار بحسن العمل من جهة الإخلاص والصدق وأدائه على الوجه الشرعي، فكم من عمل قليل موافق للشرع في كمال الإخلاص لله يكون أفضل من عمل كثير قد اختلت فيه بعض الأمور. وقال سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش، والذي خلق السماوات في ستة أيام وكان عرش على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل. بيّن جل وعلا أيضا أنه خلق هذه الأشياء ليبلونا أينا أحسن عملا. وقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يبين أن أحسن الناس قولا هم الدعاة إلى الله الذين بلغوا رسالات الله وبينوا حق الله عز وجل. فالدعوة إلى الله هي من أهم الأمور، وهي وظيفة الرسل كما تقدم، وهي تشمل أول ما تشمل بيان حقه سبحانه والدعوة إلى توحيده دون كل ما سواه جل وعلا، وأن يعبد وحده بالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والذبح والنذر والصلاة والصوم وغير ذلك، حتى تكون العبادة لله وحده دون كل ما سواه، وحتى يتبين من هو الأحسن عملا، من هو الأكثر إخلاصا، من هو الأصدق في العمل. قد يعمل هذا ويعمل هذا، ولكن الاعتبار بحسن العمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالرسل بلغوا عليهم الصلاة والسلام وبينوا، وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق الجهاد، فعلينا أن نتبع ما جاء به وأن ننقاد لشرعه وأن نعظم أمره ونهيه وأن نقف عند الحدود التي حدها ربنا على يد رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن نحذر كل ما نهانا عنه. هكذا يجب علينا معشر العباد. والدعوة إلى الله عز وجل تكون بالكلام وتكون بالكتابة وتكون بالعمل، وسائل الدعوة متنوعة، تقوم بالكلام بالخطب والمواعظ والتنكيل والتدريس، وتقوم بالكتابة في الصحافة والمؤلفات النافعة، وتكون أيضا بالعمل الصالح، كون الداعي يمثل دعوته بالعمل الصالح، يدعو إلى الخير ويبادر إليه، ينهى عن الشر ويحذره، فهي تكون بالعمل. ولهذا قال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذه الآية تدل على أنه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، هم أئمة الدعاء وهم القدوة عليهم الصلاة والسلام، ثم يليهم العلماء المخلصون الصادقون الداعون إلى الله على بصيرة، هم أتباع الرسل وهم خلفاء الرسل في التبليغ عن الله والتوصيل بحقه والتحذير مما يخالف أمره. والدعوة إلى الله جل وعلا لها شروط، من أهمها بل أهمها الإخلاص لله. ولهذا قال: ممن دعا إلى الله، فأقول هذه سبيلي يدعو إلى الله، فلا بد الإخلاص لله، لا رياء ولا سمعة، يدعو إلى الله لا إلى غيره، يدعو إلى توحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه، هكذا تكون الدعوة. وهكذا دعا الرسل، لا يدعو إلى مذهب زيد أو مذهب عمرو أو رأي زيد أو رأي عمرو، يدعو إلى الله، يدعو إلى توحيد الله، إلى طاعة الله، إلى ترك مناهي الله، إلى الوقوف عند حدود الله، ثم يعمل، يدعو ويعمل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، فهو داع إلى الله بلسانه وقلمه وعامل بما يقول، لا تخالف أعماله أقواله، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فيجب على الداعية أن يعظم أمر الله ونهيه، وأن تكون أعماله وأقواله متطابقة، حتى يتأسى به، حتى يقتدى به، حتى يعلم صدقه. الأمر الشرط الثاني أن يكون على بصيرة، أن يكون على علم، لا يدعو إلى الله وهو جاهل، فإن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح، وربما دعا إلى شر وهو يظن أنه يدعو إلى خير، وربما دعا إلى محرم وهو يظن أنه دعا إلى جائز أو واجب، فلا بد من العلم. ولهذا قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم. فلا بد أن تكون أيها الأخ الداعية على بصيرة، على علم، تبصر الناس عن بصيرة، قال الله قال رسوله. فالدعوة إلى الله جل وعلا تنبني على هذين الأصلين: الإخلاص لله، والعلم بما يدعو إليه وما ينهى عنه. ثم الأمر الثالث أن يعتني بالعمل، وأن يهتم بالعمل، حتى لا ينتقد، حتى لا تساء به الظنون، حتى لا تتقى دعوته، حتى لا يغب عنه، حتى لا تضيع الدعوة، متى خالفها ضاعت دعوته واتهم ولم يكن محل الثقة. فعليه أن يعمل بطاعة الله، وينتهي عن معاصي الله، ويجتهد بأن تكون أعماله مطابقة لأقواله. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول سبحانه: ناين على بني إسرائيل وموبخا لهم: أتأمر الناس ببر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. ويقول شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلا ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أدين. هكذا يكون الداعي إلى الله جل وعلا، يخلص أعماله لله، ويرجو ثواب الله، ويخشى عقابه، ويكون على بصيرة، على علم وفقه في الدين، فيما في القرآن الكريم ومن في السنة المطهرة، يقول قال الله كذا، قال الرسول كذا عليه الصلاة والسلام. ولا مانع من نقل كلام أهل العلم الذي يؤيد به الكتاب والسنة، ويبين به ما قاله الله ورسوله، حتى ينتفع الناس بكلام الله وكلام رسوله وكلام علماء المسلمين المفسر لذلك والموضح لذلك. فالدعاة إلى الله عز وجل له شأن عظيم ولهم مقام كريم ولهم نفع عظيم، والحاجة إليهم ماسة وشديدة وضرورة. فعليك يا عبد الله أن تبلغ عن الله حسب علمك وحسب طاقتك، مع الحذر كل الحذر أن تقول على الله بغير علم. قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حذره أن يقول على بغير علم وحرم عليه ذلك. قال عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هكذا الشيطان يدعو الناس إلى الأمر بالفحشاء والمنكر، وأن يقولوا على الله بغير علم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعليك يا عبد الله النصيحة لله ولعباده، وأن تحاسب نفسك وأن تجاهدها لله عز وجل حتى تكون دعوتك مؤثرة ونافعة ومثمرة. والرسل عليهم الصلاة والسلام بلغوا وصبروا، فلا بد من الصبر مع هذا كله، مع الإخلاص ومع العلم ومع العمل، لا بد من الصبر. الصبر لا بد منه، وإلا لم تستقم الدعوة ولم تنجح الدعوة. فلا بد أن يتعب الداعي، لا بد أن يؤذى، قد يتهم، قد يقال إنه مرائي، قد يسمع كلاما لا يعجبه، قد يؤذى في ماله، قد يؤذى في نفسه، لكن لا بد من الصبر. فقد صبر الرسل وهم خير الناس وأفضل الناس عليهم الصلاة والسلام، وقد أوذوا أذى كثيرا، وهكذا خاتمه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فقد صبر أيضا واحتسب، وقد أوذي أذى كثيرا في مكة وفي غيرها، فصبر على ذلك حتى أظهر الله دينه وأتم عليه وعلى أمته النعمة وأكمل له الدين بحمد الله وفضله جل وعلا. فلا بد في حق الدعاة إلى الله من الصبر، فلا بد من علم وإيمان، ولا بد من بصيرة وإخلاص لله، ولا بد مع ذلك من العمل بما يدعو إليه وبما علم، ولا بد من الصبر على الدعوة وتبليغها وما يكون فيها من أذى حتى تبلغ رسالات الله وحتى تلحق بالله. هكذا المؤمن يدعو إلى الله ويعمل ويصبر حتى يلقى ربه وهو في جهاد، ولا سيما في هذا العصر، عصر الجهل والإعراض والتشاغل بالدنيا وشهواتها وحظوظها العاجلة وقلة العلم والعلماء. فإن الواجب يتضاعف، واجب الدعاء، واجب العلماء يتضاعف، يعني يكثر ويزيد اليوم لشدة الحاجة، ولا سيما أيضا مع وجود من يدخل في الإسلام ويرغب في الإسلام من الجالية من هنا ومن هنا، لدينا من عمال وغير عمال، وكذلك من قد يسافر للخارج لبعض الأسباب من العلماء. فإن الحاجة ماسة إلى التبصير بالله والدعوة إليه وبيان دينه سبحانه وتعالى للجاهلين به، حتى يبلغوا رسالة الله، حتى يبلغوا دين الله. فالناس يذهبون إليه في بلادهم للدعوة، وهم الآن بيننا وبين أظهرنا وبجوارنا، فينبغي للداء أن يهتم بهذا ويعنى بهذا الأمر بتفصيل الجالية من أي جنس كان، حتى يعلموا دين الله باللغة التي يفهمونها بواسطة المؤسسات والمكاتب وغير ذلك. وقد أكدت على الداعين الله هنا تابعين لنا وعلى مدير الدعوة في الداخل أن يهتم بهذا الموضوع وأن يجتهد في الحرص على من يترجم لهؤلاء الذين هم حدثاء عهد بالإسلام أو يرغبون في الإسلام، حتى يبلغوا في كل مكان، في جدة، طائف، الرياض وغير ذلك، لأنهم في أشد الحاجة إلى التبصير. المسلم الجديد في حاجة إلى التبصير، وغير المسلم في حاجة إلى الدعوة إلى الله عز وجل لعله يهتدي، لعله يقبل الحق. فإذا تضافرت الجهود وتعاون الدعاة إلى الله عز وجل كل على قدر علمه وبصيرته صار خير أكثر وصارت الفائدة أعظم. فليست الدعوة مقصورة على من وظف لها وعين لها، وليس الأمر بالمعروف أن المنكر أيضا مقصورا على من عين لذلك، بل هذا باب مفتوح حق على الجميع التعاون فيه. وتعلمون أن الداعي إلى الله له فضل عظيم وله أجر كبير، فإذا هدى الله على يديه أحدا صار له مثل أجور من هداه الله على يديه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعل، وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص له من أجورهم شيئا. خرجهما مسلم في الصحيح، وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى، من حديث سهل بن سعد في قصة علي لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، قال له صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله، قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه وظيفة عظيمة وفائدة كبيرة وأجر عظيم، تجلس مع حديث عاكم بإسلام أو شخصين أو ثلاثة أو أكثر ترشدهم وتعلمهم وتفقههم في دين الله بلغتهم، هذا خير عظيم وفضل كبير. والمقصود أيها الإخوة أن الدعوة هي الله لها شأن عظيم، وأن الواجب على المسلمين أن يعنوا بها وأن يبدأوا بأنفسهم، عليهم أن يبدأوا بأنفسهم ويحاسبوها حتى يكونوا قدوة صالحة، إذا رآهم حديث عن الإسلام اقتدى بهم وتأثر بهم وعرف فضلهم وعرف دينهم من أعمالهم، لا يكون شبه على الإسلام بأعمالهم الرديئة وأقوالهم السقيمة. الواجب الحذر، الواجب عليك عبد الله أيها المسلم أن تكون مثالا طيبا عاليا للإسلام في أخلاقك وأعمالك، في أمانتك، في صدقك، في إخلاصك لله، في أداء ما وجب الله، في ترك ما حرم الله، في إعانة أخيك على الخير، في نهي عن الشر، في غير هذا من وجوه الخير، حتى يرى الإسلام في أعمالك وأقوالك، وحتى يراه حديث أهل بالإسلام في قولك وعملك، وحتى تنصح له بقولك ويرى منك العمل الصالح الذي يتأسى. وهكذا غير المسلم إذا رأى عمل المسلمين وما فيه من الخير والصلاة وأداء الأمانة والنصح وحساب النفس والصدق في الخبر والحديث والعمل، كان هذا دعوة خاصة، دعوة جليلة للإسلام بالعمل. كثير من بلاد الله دخل المسلمون فيها في دين الله بسبب الصالحين وأعمالهم الطيبة، بسبب التجار الطيبين رأوا منهم أعمال الطيبة والسيرات الحميدة فقبلوا منهم الإسلام وأخذوا عنه الإسلام، وهم ليسوا بعلماء ولكن عندهم بصيرة في دينهم وعندهم نصح، فتعلم منهم المسلمون في الهند وفي أندونيسيا وفي أماكن كثيرة، واستفادوا من ذلك ودخلوا في الإسلام بأسباب ذلك، بسبب الصدق، بسبب العمل الصالح، بسبب السيرة الحميدة، بسبب أداء الأمانة، بسبب النصح لله والعبادة. هكذا المسلم، هكذا يجب أن يكون في أقواله وأعماله. وأنتم اليوم في عصر تنوعت فيه وسائل الإعلام، وسائل الدعوة تنوعت كثيرة، وقامت الحجة على كثير من الناس بأسبابها، ما بين إذاعة تسمع في كل مكان، ما بين تلفاز يسمع ويرى ويشاهد، ما بين صحف سيارة يومية وأسبوعية وشهرية، ما بين اجتماعات فيها خطب وفيها الكلام كثير، ثم خطب جمعة وخطب المناسبات وخطب الأعياد إلى غير ذلك، مما يسهل المؤمن أن يتخذه وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل. فعليكم أيها الإخوة، ولا سيما دعاة إلى الله والعلماء، عليكم أن تتقوا الله، عليكم أن تبلغوا عن الله رسالة الله، عليكم أن تبلغوا دعوة الله بين عباد الله بكل وسيلة، من طريق الإذاعة، طريق التلفاز، من طريق الصحافة بأنواعها، من طريق الخطب، من طريق المناسبات التي يحصل فيها اجتماع، من طرق خاصة يجتمع فيها الإنسان بخواص إخوانه، إلى غير ذلك من طرق تبليغ الدعوة، حتى ولو مع الواحد ومع الاثنين في أي اجتماع. وقد بين الله عز وجل لعباده في كتابه العظيم في سورة قصيرة طرق الرابحين وعناصر الربح ووسائل السعادة في قوله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.